لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الولاية على الزواج. معنى الولاية: الولاية حق شرعي ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبرا عنه، وهي ولاية عامة وولاية خاصة. والولاية الخاصة ولاية على النفس وولاية على المال، والولاية على النفس هي المقصودة هنا، أي ولاية على النفس في الزواج. هذا التعريف من أنه ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبرا عنه ليس بمتفق عليه، بل ولا يصح هذا التعريف في حق المرأة، فإنها لا تجبر على النكاح، وإنما الولي مسؤول عن النظر في صفات من يتقدم لها وإخبارها، وله الاعتراض إذا لم يكن كفؤا لها، كأن كان فاسقا تاركا للصلاة أو شاربا الخمر، فهنا يجبرها على ترك الزواج. هذا هو المعنى الذي يصلح، هو معنى ترك، لكن قد يفهم من يسمع التعريف بأن الولي يزوج المرأة جبرا عنها، ولا هو ليس هذا صحيحا في حق البكر ولا في حق الثيب. ففي الثيب بالاتفاق فإنها لا تجبر، وبالبكر على الصحيح. ومع أن الجمهور يرون وجوب الولاية على الثيب، وليس هذا إلا فيما ذكرنا من المنع من التزويج بغير الكفء، والله أعلم. قال: شروط الولي. يشترط في الولي الحرية، فلا يكون العبد وليا ولو كان له أولاد، فإنما هم يعني ستكون الولاية لسيده. قال: والعقل. فالمجنون والذي وصل إلى الخرف إذا كان قد كبر في السن إلى درجة الخرف لا يكون وليا. وهذه المسألة تحدث كثيرا في عقود الزواج، يكون الولي قد بلغ من الكبر ما يذهب معه العقل، ولكن يضعونه في الصورة ويباشر هو العقد وهو ليس بولي. لابد أن يتولى العقد أحد الأولياء العقلاء. قال: والبلوغ. فالصبي المميز لا يصلح أن يكون وليا، أولا لأنه غير مكلف، فكيف يوكل إليه أمر تحديد الكفاءة من عدمها؟ يقول: سواء كان المولى عليه مسلما أو غير مسلم، فلا ولاية لعبد ولا مجنون ولا صبي، لأنه لا ولاية لواحد من هؤلاء على نفسه، فأولى ألا تكون له ولاية على غيره. ويزاد على هذه شرط رابع، وهو الإسلام، إذا كان المولى عليه مسلما فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال، لا في الولاية العامة ولا في الولاية الخاصة. يستحيل أن يكون وليا للأمر وهو كافر بدين الله عز وجل، سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا. وكذا في ولاية على النفس، في الولاية الخاصة كالولاية على المرأة، إذا كانت قد أسلمت وأبوها ما زال على كفره نصرانيا أو يهوديا، فعند ذلك لا يجوز أن يزوجها أبوها، بل يزوجها الإمام أو من يقوم مقامه. إذا كان عقله يذهب أحيانا ويحضر أحيانا، ففي الفترة التي يذهب عقله فيها لا يجوز أن يكون وليا، فإذا عقل عادت الولاية له. هنعد ذهب عقله فهو ولي ويصح تزويجه. إذا عاد ذهب عقله يبقى ليس بولي، عاد عقله فهو ولي. إذا كان الكافر والبنت مسلمة لا ولاية له عليها. التوجيه في ذلك، التوجيه في ذلك الآية، ولو كان راضي لا ولاية له على مسلم ولو كانت بنته. إيه؟ لو هي نصرانية أو يهودية ويتولى أبوها تزويجها. قال: عدم اشتراط العدالة، ولا تشترط العدالة في الولي، إذ الفسق لا يسلم أهلية التزويج إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتك، فإن الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت يده فيسلب حقه في الولاية. هذا الأمر ليس أيضا على إطلاقه من عدم اشتراط العدالة. الصحيح أنه يجعل ذلك متعلقا بالضرر على المرأة، إذا كان الفسق متعلقا بضرر على المرأة كمن يريد أن يزوجها من شارب خمر أو مدمن مخدرات، صديق له، فهذا بلا شك تسقط ولايته. بل إذا عضلها وليها عمن تريد الزواج به فسق وسقطت ولايته. وأما إذا كان الفسخ في غير أمر الولاية، في غير أمر نصحه للمرأة التي هو وليها، فالأقرب أن هذا لا يضر، لأن المسلمين لا يزال ينتشر فيهم من يرتكب المحرمات، ومع ذلك لم يمتنع أهل العلم عن تسليط هؤلاء الأولياء في تزويج بناتهم وأخواتهم عبر الزمان. وذلك لأن الأمر غالبا في أمر الزواج يكون الاحتياط فيه حاصلا، وبحث الأبي عن أفضل الأزواج لابنته هو الفطرة، حتى ولو كان مدخنا، أو حتى لو كان حالقا للحية، أو حتى كان يعني مرتكبا يعني يشتم ويسب، مش ما يسب الدين، سب الدين بقى كافر، لكن قد يسب ويقذف ونحو ذلك. فمثل هذا رعايته لابنته ولوليته هو الأصل. إذا ثبت أن فسقه يضر المرأة فإنه تسقط ولايته عنها، لأنه إنما جعل وليا لها لمصلحتها وليس للتسلط عليها. فإذا ثبت أنه لا ينصح لها، لم يتولى أمرها، وأتولى أمرها الإمام أو من يقوم مقامه كما ذكرنا. من يقول التهتك، ما هو حد التهتك؟ كثرة الفسق، ما هو حد الكثرة؟ وعلى أي حال فتارك الصلاة ساقط الولاية، فإن ترك الصلاة من أعظم أنواع الفسق، ولذلك لا ينبغي أن يعقد تارك الصلاة لابنته، والخلاف في تكفيره معروف، ونحن نرجح عدم التكفير، ومع ذلك لا يستأمن من ترك الصلاة على الأعراض. قاتل مين؟ على من يشترط العدالة فهو يشترط، يقول القتل مانع من الولاية لأنه فسق، صاحبه فاسق. ومن يقول ما ذكرنا من أن الفسق المتعلق بحق المرأة فهو المعتبر في هذا، سيقول القتل لم تسقط ولايته. اعتبار ولاية المرأة على نفسها في الزواج ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، وإلى أن الزواج لا ينعقد بعبارتها، إذ أن الولاية شرط في صحة العقد، وأن العاقد هو الولي. احتجوا لهذا بقول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، فالأمر للرجال. من أيام من لا زوج له، وإنما ولا نزاع أنه لا ولاية على الحر العاقل البالغ الرشيد. فأنكحوا خطاب يشمل الأولياء ويشمل من ليس بولي ولكنه يستطيع الإعانة على التزويج في حق الرجال البالغين الراشدين. يبقى أن التي لا زوج لها أمر الرجال بإنكاحها، وقال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تزوجوا، خطاب للرجال. وجه الاحتجاج بالآيتين أن الله تعالى خاطب بالنكاح الرجال، ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين. عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وصححا، هو حديث صحيح. لا نكاح إلا بولي، صححه الشيخ الألباني. والنفي في الحديث يتجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الذات، يعني الحديث يقول لا نكاح، يبقى الأصل ما فيش زواج، زي ما نقول مثلا لا نكاح بينك وبين أختي، يبقى إيه؟ أنت مش متجوز أختي، مش كده؟ أصل نفي الذات، نفي الوجود، نفي وجود ذات. طيب إحنا بنتكلم بقى هنا على عقد وجد بتزويج المرأة نفسها، يبقى مش هنقدر نقول ده مفيش، فيش عقد تم، ده فيه تم، بس أقرب المجازات إلى نفي الذات ونفي الصحة. يبقى الأصل في كلمة لا وضوء مثلا، يبقى لا وضوء صحيح، مش لا وضوء مستحب، أو نقول لا صلاة لمن لم يقرأ فتحة الكتاب، يبقى فيش صلاة. الصلاة الواجبة لو صلى الشكل موجود، لكن طالما ما قرأش الفتحة يبقى صلاته إيه؟ باطلة. لا صيام لمن لم يبيت الصيام بليل، وهكذا. فهنا لا نكاح إلا بولي، يبقى لا زواج، يبقى لا زواج صحيح، لا يصح الزواج إلا بولي. ده ثالث المجازات بقى اللي هو الوجوب. يعني هننفي الأول الوجود، وبعدين الصحة، وبعدين الصحة مع يعني يحمل بعد كده على لو في أدلة على التدل على الصحة، يبقى الصحة مع الإثم. نفي الكمال الواجب. هنقول الأصل حمله على الذات، استحال في محل النزاعات التي يتفق الجميع على أنه قد وقع شيء. الراجل صلى بس ما قراش الفتح، الراجل صام بس ما نواش، الراجل تزوج بس بدون ولي، يبقى نفي الذات غير ممكن. يبقى هنقول يا إما تقول نفي الصحة أو نفي الذات الشرعية، نفي الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والنكاح الشرعي. إذا عندي أدلة تدل لا أن هناك اعتبار بهذه العبادة أو هذا العقد وأنه صحيح، يبقى ننتقل إلى أن نفي النفي هنا يتجه إلى نفي إلى نفي الكمال الواجب، بحيث يصح ويأثم. ده مجمل، لا ده بالترتيب. يعني اللي عايز يقول ده نفي الكمال الواجب فضلا يقول نفي كمال مستحب، هو اللي محتاج يجيب ايه دليل. اللي بينفي الصحة هو ده الأقرب. يقول فيكون الزواج بغير ولي باطلا كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنه. وروى البخاري عن الحسن قال فلا تعضلهن، قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك جعلتها لك فراشا وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليها أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بمعروف. فلا تعضلوهن، فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجتها إياه. قال الحافظ في الفتح ومن أقوى الحجج هذا السبب المذكور في نزول هذه الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي. لا تعضلوهن، لا تمنعوهن من الزواج، علم الله حاجة الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، فنزل نهي أخيها